طبعا كلمه اخي الشيخ علي طبعا بتثبت ان الشيخ الفرفوش نعمه، وان يعني الروح الحلوه والروح الجميله عند الداعي الى الله بتبقى حاجه جميله جدا وبتثير البهجه في المكان. حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام لو دخل علينا الوقت كلنا هنضحك، كلنا هنفرح، مش بس لان احنا فرحانين بالنبي، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان كل مكان بيوجد فيه كان بيشع البهجه، بيشع الفرحه، زي باشمهندس سعد علي كده يعني اول ما تتكلم كده وتشوف بشاشه الوش. ف يعني الله يرزقنا دعاء بشوشين ودعاء جميلين كده، ودعاء يربطوا الناس بالحياه ويربطوا النص بالواقع ويدوا للناس روشتات يقدروا يعيشوا بيها ويقدروا يحلوا بيها بشكلهم. طبعا العريس الجميل دكتور عبد الحميد صاحبي وصديقي، ويعني وليا موقف جميل جدا معاه، يعني كان حد حبيبي الموبايل بتاعه اتسرق وهو يوميها، وكنا في العشر الاواخر من رمضان ومفيش حد عايز يخرج من الاعتكاف من اخواننا عشان يغيث اخونا اللي الموبايل بتاعه اتسرق. فانا وصاحبي واقفين مش عارفين نعمل ايه، فظهر لينا واحد جدع وراح اتعامل مع الحرامية وقلب الدنيا. فبقول لصاحبي وصديقي اللي هو باشمهندس سعد علي بقول له يعني الجدع ده راجل قوي، ايه الشهامة دي؟ فهذا الشاب الشام هو دكتور عبد الحميد ربنا يحفظه ويبارك فيه. عشان كده الجامع الجميل اللي احنا فيه ده ربنا بيحب الشهامة وبيحب العبد الشام قوي. فالجامع الجميل واجتماع الاحباب واجتماع الدعاء دول كلهم سبحان الله العظيم، يعني الواحد بيحضر افراح كتير مفيش فرح فيه الجو الجميل ده. فده ان شاء الله باذن الله يبقى تقبل من الله لشهامة اخونا دكتور عبد الحميد، وطبعا رؤى سيد الجندي بنت حبيبنا ويعني وشيخي ومن اجمل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي الشيخ سيد الجندي. المهم يا رجاله بقى عايزين نتكلم كلمتين جد كده. الشيخ علي قاسم قال الكلمه اللي انا لسه مديها في فرح من يومين كان اسمها ايه؟ لا لا يا مولانا استنى اما نشوف الناس مركزه ولا اسمها اتعب تفرح. يعني اللي عايز يفرح لازم يتعب، الشاب اللي مش عايز يتعب هو حر، يعني هو حر في اللي الايام هتعمله فيه لما يكبر بعد الاربعين يعني. انما النهارده بقى الكلمه العكس يا جماعه، افرح تتعب. اللي بيعرف يفرح هو اللي بيعرف يشتغل، اللي بيعرف يستمتع هو اللي بيعرف بعد كده يبقى في قمه القوه في الشغل وفي الجفاح وفي المجاهده. فيعني في حاجه اسمها شهر عسل في الاسلام يا جماعه ولا شهر العسل؟ هل في دليل من السنه على شهر العسل؟ 200 جنيه بس يا باشمهندس الله يكرمك، 200 جنيه بس كده. هات ال 200 جنيه كتب. لا يا مولانا هات 200 جنيه. اه يا شيخ علي احنا لسه بنقول هل في دليل يا جماعه من السنه على شهر العسل؟ ما تقلقش يعني. دليل على شهر العسل يا رجاله؟ انا عايز دليلين بس. طب قول يا مولانا. مفيش دليل خالص. طيب بصوا بقى يا رجاله، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا جابر بن عبد الله اتجوز، خد يا مولانا ال 200 جنيه اهم. سيدنا جابر بن عبد الله تزوج وهو لسه في شهر العسل جاء الجهاد في سبيل الله، غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام، فخرج في الجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام، وهو راجع بقى فالنبي بيساله يعني عن احواله، فقال له تزوجت يا رسول الله؟ فقال بكرا ام ثيبا؟ فقال له ايه؟ قال له بل ثيب، والقصه معروفه مشهوره. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له والحديث اصله في البخاري، قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، اثنين وتداعبها وتداعبك، ثلاثة وتضاحكها وتضاحكك، اربعة وتعضها وتعضك. الحديث طبعا اصله في صحيح البخاري، واللي انا قلته ده روايات لهذا الحديث. ثم امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمل عملا كيسا، يعني لما ترجع بيتك خليك ايه؟ خليك راجل ناصح كده، اكسب مراتك وابسط، ما انت لسه راجع من الجهاد في سبيل الله. يقول جابر بن عبد الله فعدت الى الحديث في البخاري، فقلت لها ان رسول الله ده لسه عريس في شهر العسل، لسه عريس في شهر العسل. انتوا عارفين شهر العسل بيختلف من حد لحد، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص في شهر العسل عمل ايه؟ هو داخل بالليل مع زوجته، فاول ما دخلوا من الباب القبله فين؟ اهي الله اكبر، فهي بتحسبها يصلي ركعتين ركعتين في ركعتين في ركعتين، الفجر هيدن، وبعدين وبعد كده بقى قبل الفجر بقى سلم وقام يلاقي ايه؟ هاتلنا ناكل بقى. يا فرج الله، هو انت جعان وعايز تتعشى؟ لا لا ده انا بتسحر عشان انا صايم ان شاء الله باذن الله. اصبح صائما خلاص ما مش هيقرب منها، جه عند المغرب عايزين نفطر، حطت له يفطر. اول ما خلص الفطار الله اكبر، وفضل يصلي ويصلي العشاء لحد الفجر، قبل الفجر بقى عايزين ناكل. يا فرج الله هتعمل ايه؟ هتتعشى؟ لا ده انا صاحي صايم شهر العسل كله، طول النهار صيام وطول الليل ايه، لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمرو بن العاص راح للنبي، والنبي عليه الصلاه والسلام بقى يعني ايه يعني ارشده ان شهر العسل مش كده. عارفين شهر العسل بتاع عبد الله بن وداعه اللي اتجوز مين؟ حد يقدر يقول وياخد 1000 جنيه؟ مين اللي قال بنت سعيد بن المسيب؟ انت؟ طب والله خلاص بص 1000 جنيه خلاص يا مولانا احنا منك لله اللي في بالي. عبد الله بن وداعه تزوج بنت سعيد بن المسيب، فبرضه خلاص يعني بنى بيها بالليل، ثاني يوم بعد الفجر خارج رايح فين؟ قال لها رايح اطلب العلم عند سعيد بن المسيب، فقالت خلاص يعني انت كده خارج وكده خارج وانت عايز في شهر العسل تروح تطلب العلم؟ قالت له خلاص خلينا نخليه كامب بقى، معسكر علمي في البيت هنا، اجلس اعلمك علم سعيد. فشهر العسل يعني فالنبي عليه الصلاه والسلام لقى سيدنا جابر لسه عريس جديد وخرج يجاهد معاه، فالنبي عليه الصلاه والسلام وصاه بقى لما تروح بيتك ما تروحش بقى تعبان، ما تروحش تنام، فامره ان يعمل عملا كيسا، يعني يلاعبها وتلاعبه ويداعبها وتداعبه ويضاحكها وتضاحكه ويعضها وتعضه. يقول جابر فعدت الى بيتي فلقيت امرأتي فقلت لها، الرجل في شهر العسل اهو والرسول اداله الاربع اعمال بتوع شهر العسل اهو، فقلت لها ان رسول الله عليه الصلاة والسلام امرني ان اعمل عملا كيسا، يعني ابقى راجل مع امرأتي حلو وشيك واطلب الجماع واطلب الولد واطلب الذرية. فقالت فسمعا وطاعة، فدونك انا تحت امرك. قال فبت معها الى الصباح، بات معها الى الصباح يعمل ايه؟ يلاعبها وتلاعبه ويداعبها وتداعبه ويضاحكها وتضاحكه. يبقى اذا فكرة البهجة في شهر العسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى كلمة العسل موجودة ايه؟ يبقى كلمة الجواز ان الجواز ده زي العسل، ما هي موجودة ايه؟ حتى العلماء قالوا العسيل ده تصغير عسل، والرسول صغره من باب التحبيب التدليل، والعسل ده كناية عن اللذة وكناية عن الصحة، يعني الجواز ده هيخليك تعيش حياة زي الشهد. لو انت عايش حياة جميلة في الجواز، الجواز ده هيخليك تعيش حياة زي الشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الزواج بالعسيل، يعني الجواز ده حاجة زي العسل، يعني شهر العسل مش حاجة بعيدة قوي عن الدين ولا بعيدة عن الإسلام. يا جماعة تخيلوا لو واحد سايق عربية، وهو سايق العربية ومزاجه حلو بقى ومشغل أي حاجة جميلة بيسمعها وطاير، فجأة جت حملة تفتيش وقفوه، رخصتك لو سمحت يا أستاذ؟ رخصة؟ معيش رخصة. طب رخصة العربية؟ معيش رخصة. خد حبس كم شهر يا رجالة؟ 6 شهور. حبس 6 شهور لأنها قيادة بدون رخصة. اللي يستاهل عقوبة أشد، ما يموت أرواح، اللي يستاهل عقوبة أشد من ده اللي بيقود أسرة ومعهوش رخصة قيادة أسرة، اللي هتبني بيت وهي معهاش رخصة قيادة أسرة، ما هم هيجيبوا أرواح وهم غير قادرين على تأهيلهم للحياة، هيجيبوا أولاد هيدمروهم، هيسيبوا الشارع يربيهم أو هيسيبوا السوشيال ميديا تربيهم. بص يا أخوانا، السعادة مسؤولية، السعادة مش لعبة، النجاح مش لعبة، قانون الحياة لا يحمي المغفلين. الإنسان اللي عايز يعيش سعيد لازم يعرف رخصة قيادة أسرة دي لها شروط زي أي رخصة قيادة، الحصول عليها له شروط، من ضمن شروط رخصة قيادة أسرة إنك تبقى فاهم فن الخطوبة. كم واحد هنا مش متجوز؟ كم واحد هنا لسه ما الرجاله اللي رافعين ايدهم دول تبقى فاهم فن الخطوبه. الجواز اسمه زواج، يعني ايه زواج؟ يعني نص تفاحه قابل النص الثاني، كلمه جميله رقيقه لطيفه. انما الخطوبه من الخطب الامر الجلل، الخطوبه دي كويه الترز للبنطلون اللي المكواجي هيفضل يكوى عليها طول عمره. الخطوبة دي الفترة اللي انت هتعرف بيها شخصيتها توافق شخصيتك ولا لا، عقليته توافق عقليتك ولا لا؟ نفسيته تنفع انه يتحمل مسؤولية انسانة ولا لا؟ الخطوبة دي من الخطوبة مذكورة في القرآن ولا لا رجالة؟ ما عرضتم به من خدمة النساء. الخطوبة عند علماء الإسلام مستحبة، يعني مش بس مباحة، مستحبة، والبعض أوجبها، والبعض أوجبها من باب إن الوسائل لها حكم المقاصد. الخطوبة دي ابنة أسماء ابنة الجون اللي هي بنت ملك كندا لما اتجوزت النبي عليه الصلاة والسلام، فليلة البناء في رواية من الروايات يعني لما قالت له أعوذ بالله منك والنبي عليه الصلاة والسلام طلقها ليلة الدخلة. بعض العلماء قال لم تكن تعرف النبي أصلا، مش عارفة مين جوزها. كان مصيبة حصلت بعد الجواز بسبب ان الزوج والزوجة مش عارفين بعض أصلا، مش عارفين شخصية بعض، مش عارفين نفسية بعض. عشان كده شوف الكلمة خطب، الخطوبة دي من الخطب يعني الأمر الجلل ده، دي اللي هيفضل العمر كله ماشي على البلايند ديت شو اللي حصل فيها، على الاستكشاف اللي حصل فيها، على الاتفاق الحقيقي والصريح اللي حصل فيها. يبقى اللي ما هوش عارف فن الخطوبة ده، اللي ما هوش عارف فن شهر العسل، اللي ما بيعرفش يفرح، اللي ما بيعرفش يفصل، اللي ما على فكرة اللي ما بيعيش الفترات دي في حياته بيجي في أزمة منتصف العمر بيرجع مراهقة متأخرة تاني، لأنه ما انبسطش وهو صغير، لأنه ما عرفش يعيش وهو صغير. من ضمن شروط رخصة قيادة أسرة القدرة على تجديد الحياة الزوجية. يعني تخيلوا كم واحد قاعد في القاعة الوقت بقاله أكتر من 10 سنين متجوز، مفيش ولا واحد بقاله أكتر من 10 سنين متجوز. الفتور، الطلاق النفسي، الموت العاطفي، الروتينية اللي بتحصل في الحياة الزوجية، كل واحد فينا عارف. يا جماعة سلك الكهرباء ما بيخرج من محطات توليد الطاقة بيعملوا له كل شوية محطة رفع عشان ترفع الشحنة فيه تاني، لانه ممكن يمشي مئات الكيلومترات. لازم في محطات رفع كل شوية في الحياة الزوجية عشان شحنة الحب تفضل موجودة. انت عارف اللي انت تجدد بيه نفسية مراتك، انت عارف. على فكرة في حاجات بسيطة جدا، في حاجات سهلة جدا وبسيطة. اقول لك حاجة تقدر تعمل لمراتك الاسبوع ده مفاجأة. خليها تنزل قول لها الف سلامة حبيبتي، مع السلامة والله، وايه وانا مستنيكي، وام اتصل بواحد صاحبك زي الشيخ احمد شوقي كده يكون بيعرف يطبخ، قول له اطبخ فراخ وصينية بطاطس ورز ازاي، وخلي مراتك تدخل من الباب فجأة تلاقيك خلصت الطبيخ ليها. قول لها عشان بحبك وحبيت ان انا رايحك النهارده. لمسه صغيره، ولكن والله يا جماعه من غير ما نقول للستات يعني على الكلام ده، انا والله ناوي اعملها باذن الله سبحانه وتعالى، يعني ناوي نعملها. هقول لك حاجه، انت بعد ما كتبت كتابك اول مره قلت لمراتك بحبك كانت فين؟ اول مره اكلتها كانت في اي مطعم؟ خدها ووديها في المكان اللي انت اول مره في حياتك قلت لها فيها انك انت بتحبها او عزمتها، وقول لها انت عارفه انا جايبك هنا ليه؟ لان الذكرى دي لسه جوه قلبي. هقول لك فكره تانية، اللمسات الفنيه بقى، مهاره اللمسات الفنيه من اجل تجديد الحب. فاكر اللمبه بتاعت الصاله اللي مراتك من 10 سنين بتبوس ايدك عشان تصلحها؟ فاكر انت دي؟ فاكر الحنفيه البايظه اللي بقالها 15 سنه بتتوسل اليك تصلحها؟ فاكر الستاره الواقعه اللي بقالها 8 سنين بتستغيث بالله؟ ايه رايك بقى لو عملت لها؟ واحد صاحبي والله العظيم يا اخواني، والله الموقف ده حصل، انا ما بهزرش. عارفين الكوميكس بتاع واحده بتقول لجوزها اللمبه بتاعت الليفنج روم صلحها، وهي شابه صغيره، وجايبين الصوره اللي بعدها وهي بتموت في العناية المركزة وبتقول له ما تنساش تصلح اللمبة اللي في اللي بنجروه. واحد صاحبي عمل اللي شد من كده والله، اتجوز واحدة أجنبية، وأنا كنت معاه في العربية بعدها بيوم، فلقيتها بتتصل بيه فبتقول له يعني معنى المكالمة يعني أنا عطشانة. طبعا هي بتشربش مية من الحنفية أبدا أبدا يعني، والكلام ده كان من كذا سنة، فوق 10 سنين يعني، فما كانش بركب فلتر المهم يعني. فقالت له انا عطشانه، هات ازازه ميه معدنيه وانت جاي. قال لها حاضر حبيبتي، حاضر هجيب لك ازازة ماء معدنية. بعدها بثلاث ايام كنت راكب معاه في العربية فلقيتها بتتصل بيه فبتقول له انا هموت من العطش وانت بقالي اربع ايام بقول لك عايزه ميه. تسلم يا قلبي حبيب قلبي تسلم تسلم حلوان بقالي اربع ايام بقول لك عايزه ميه معدنيه لاني ما بشربش ميه من الحنفيه. قال لي انا اسف انا نسيت ازاي. انا يا جماعه ما انا الموقف ده حصل قدامي. بعدها بثلاث ايام راكب معاه تاني في العربيه لقيتها بتتصل بيه بتقول له ايه. بتقول له هي كانت في الاول فوق طبعا لسه عم ست يعني ايه في فن للسيطره. قالت له انا مش عايز اقول لك حاجه انا عايز اعرفك بس ان انا لو مت هيبقى انا مت لان انا ما شربتش ميه من يوم ما اتجوزتك فما تنساش تجيب الميه المعدنيه. افتكر الطلب اللي بقالها عشر سنين طلبه منك واعمله لها. ادي لمسه فنيه. اقول لك حاجه ثانيه من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تعملها. انت بقالك 15 سنه تقريبا من يوم ما اتجوزته انت ومراتك ما سافرتوش لوحدكم تتفسحوا. ما سافرتوش ودي العيال في اي مكان وخرج مراتك يومين بس ما تكونش ماسك الموبايل جنبها. طب اقول لك حاجه ثانيه. والله قدام الناس هجيب لك العيال ونرجع بكلامك عايش. هقول لك حاجه ثانيه. اعمل معاها حاجه اول مره تعملها معاها في حياتك. هي ممكن تقول طبعا ان انت سخن ولا حاجه. تقدر انك انت كان في واحد حبيبنا يعني زعمة يعني انه كان بيلعب ملاكمة مع مراته على الاكس بوكس زي على البلاي ستيشن كده. ممكن تجيب ميدالية مثلا اول حرف من اسمها اللي هو اول حرف من اسم مراتك الحرف اول حرف من اسم مراتك وتحط فيها المفتاح بتاع العربية او سلسلة المفتاح بتاعتك وتقولها مش قادر ان انا اتساكل. ممكن تكون ناوي انك تتجوز ثلاثة ولكن كل يوم تقول لها مستحيل ان انا ارتبط بواحدة غيرك. انت اربعة في واحد. انت حياتي كلها وانا ما اقدرش اتخيل الحياة من غيرك ابدا. يا جماعة لازم نفهم الفرق بين لغة الراجل ولغة المرأة. اللي مش عارفة تفهم. عارفين اللي فك رموز حجر رشيد. المهمة اللي اصعب من كده انك انت تفك رموز اللغة بتاعت المرأة. يعني الراجل لو قال سيبيني انا عايز اقعد لوحدي ربع ساعة يبقى هو يقصد ايه؟ سيبيني لوحدي ربع ساعة. طب لو الست قالت لك سيبني لوحدي شوية انا مش عايز الوقت اقعد معك لو سبتها هتبقى ليلتك ايه؟ سودة. يبقى في فرق في اللغة هنا وهنا. الراجل لما بيحكي مشكلة بيبقى عايز فعلا حل. يعني الرسول لما قال للسيدة خديجة اني خشيت على نفسي فأول البعثة هو فعلا عايز حل عليه الصلاة والسلام. الست لما بتحكي مشكلة اوعى تفتكر انها عايزة حل. هي عايزاك تقعد تسمع وتقول لها يا خبر ومعقولة ده حصل وهو انت استحملت كل ده الله يكون في عونك. تسمع وتعيط بس. اللي يقدر يعمل كده يبقى قمة المهارة. ففي فرق في اللغتين. الرخصة قيادة حياة زوجية يا جماعة فيها حاجات كتير قوي. انك انت تعرف تختار من الاول. عارفين عمران بن حطان؟ عمران بن حطان ده شيخ حديث. شيخ من شيوخ الحديث. من شيوخ الحديث النبوي. وهو من رواة البخاري. مات وهو من الخوارج. عارفين ليه؟ واحدة جميلة قوي. امرأة كانت في غاية الجمال وكانت من الخوارج. فقال I can fix him. عارفين I can fix him؟ شعار الشباب الوقتي. يتقدم لها واحد تقول هو في طباع وحشه بس اي كان فيكس هيم انا هقدر اغيره. يتقدم لواحده مثلا مش متدينه ما بتصليش يا ابني مش عشان جميله وتتناسى اللي يقول اي كان فيكس هيم انا هقدر اغيرها. فعمران بن حطان قال لك ايه اي كان فيكس هيم. هو كان معتقد انه ايه هيقدر فيكس هيم. مين اللي تفكسن؟ هي اللي حولته لواحد من الخوات. بعد ما كان شيخ من شيوخ الحديث ومن شيوخ السنة اتحول لواحد من الخوارج. من اهم الحاجات في رخصة قيادة الاسرة لانها للراجل والمرأة ثقافة المرأة. يا جماعة اما دي تتجوز دور على واحدة عندها ثقافة عندها وعي عندها نضج انسانة عندها يعني اسماء ابنة الجون اللي انا كلمتكم عنها الوقتي. اسماء ابنة الجون في رواية اللي هي كانت بنت ملك كندا. ده واحدة كانت من اجمل نساء الجزيرة العربية. لما النبي اتجوزها نساء امهات المؤمنين في رواية ان هم غاروا غيرة شديدة. هي دي اجلنا ازاي؟ انت عارف واحد راح يتجوز واحدة ملك الجمال اوروبية فمراته لا هات لي واحدة اعرف اتنفس معاها، انما انت جايب لي مين اتنفس معاها؟ فراحوا قالوا لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له اعوذ بالله منك فانه يحب هذه الكلمة. اول ما تشوفيه كده قولي له اعوذ بالله، هو هيفرح او بيحب الكلمة دي. فهي صدقتهم، فاول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت اعوذ بالله منك، فقال عذني بمعاذ الحقي باهلك. طلاق ليلة الدخلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي طلقها بسبب ايه؟ بسبب انها انسانة مش ناضجة، بسبب انها انسانة بتفهمش، بسبب انها انسانة اي حد ينصحها اي نصحة في علاقتها بجوزها تخرق خربت بيتها، بسبب انها هدت ودنها ومش مميزة ان الصحة دي في مصلحتها ولا ضدها. نضج المرأة من اهم اسس اني وصاحبته انها تقدر تصاحب الراجل بيتحرك في الحياة فعنده خبرات حياتية جبارة لانه بيتحرك وبيشقى. الست في البيت، الست لو مش انسانة مثقفة وتقدر تتكلم مع الراجل وتديله حلول تبقى مصيبة. عشان كده ميسون بنت بحدة للكلابية زوجة معاوية بن ابي سفيان، ودي من قبيلة بنو كلب، ودي كانت من جميلات عصرها. سيدنا معاوية تزوجها وهي كانت اصلا قبيلتها كانوا نصارى اصلا في الشام، وسيدنا معاوية اتجوزها وقبيلتها كلها اسلمت وبقوا بيجاهدوا معاه بعد الطاعون بتاع الشام. ميسون حبها سيدنا معاوية جدا وكانت فائقة، وهي ام يزيد بن معاوية وكانت فائقة الجمال. ولكن سيدنا معاوية بعدها قابل واحدة اللي هي اتجوزها بعدها، اتجوزها معاها وميسون صممت تتطلق وألفت القصيدة المشهورة اللي اسمها القصيدة التي طلقت صاحبتها ثلاثا اللي سيدنا معاوية طلقها بعدها، اللي هي للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يعني بدأت تتمرد على الحياة بتاعتها وقالت قصيدة يعني صعبة جدا في الجواز بتاعها أو الجوازة بتاعتها. سيدنا معاوية طلقها. طلقها عشان مين؟ عشان واحدة اللي اتجوزها بعدها كان قادة الجيوش الإسلامية بيقولوا لسيدنا معاوية انت بتدخلها في كل شؤون الدولة، انت بتشاورها في كل شؤون الدولة. يا اخوانا الرجل يتمتع بعقل المرأة 1000 ضعف ما بيتمتع بجسد المرأة. المرأة المثقفة اللي بتعرف تتكلم، اللي بتعرف تدي حلول واقعية. سيدة عائشة بتقول ما تمنيت ان اكون مكان امرأة مثل سودة بنت زمعة على حدة كانت فيها. النووي بيقول يعني ايه حدة؟ السيدة عائشة اتمنت انها تبقى زي السيدة سودة بسبب قوة شخصيتها. المرأة لما تبقى عندها شخصية، لما يبقى عندها نضج. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما نزل من الغار، لما نزل جبريل ما جراش على السائب ابن ابي السائب شريكه في التجارة، ما جراش على ابو طالب عمه، ما جراش على ابو بكر زميله في تجارة الملابس، ما جراش على ام ايمن ام بركة الحبشية ام ايمن امه بعد امه. النبي جري على امراته، جري على خديجة يقول لها زملوني زملوني. ليه جري على امراته؟ لانها انسانة كان عندها ثقافة المصاحبة، كانت صاحبة جوزها بتقول له انك لا تطعم المسكين وتكسب المعدوم وتحمل الكلب. واحدة مذكرة جوزها. نص اللي في القاعة الوقت من المتجوزين لو جبنا مراته وسألناها عن تفاصيل شغله مش هتعرف عنها اي حاجة. هي ممكن تعرف حاجات عن ظروف الصحية، ممكن تعرف حاجات عن حياته الاجتماعية، انما شغله ممكن ما تبقاش عارفة انه مش قادرة تبقى شريكة حياة. السيدة خديجة وواستني بمالها اذ حرمني الناس. شريكة حياة مش بس شريكة فراش. انسانة عندها ثقافة الحلول العملية والقدرة على اتخاذ القرار. النبي بيرتجف قدامها بتقول له هلم بينها الى ورقة ابن نوفل، مش بتقول له تعالى يا حبيب قلب مراتك، يا كبد مراتك، تعالى بس الدفة هتبقى زي الفل. ايوه ماشي، ما كله بيعرف يطبطب. هي المشكلة في المواقف الفاصلة في حياة الراجل مش الطبطبة، المشكلة في المواقف الفاصلة في حياة الراجل انه عايز حل. قالت له تعالى ده فيه قسيس اسمه ورقة ابن نوفل تنصر، وهو ده اللي هيبقى فاهم اللي حصل لك ده ايه. هلم بنا فورا فعلية إجرائية. 6 مليون راجل. يبقى في حاجة اسمها رخصة قيادة أسرة، إن الإنسان يعرف إزاي يقود أسرة. عايزين كل واحد مننا بقى جماعة من ضمن اللمسات الفنية الجميلة اللي يعملها مع مراته، إن كل واحد الإسبوع ده يحاول يجيب هدية لمراته. الراجل بالنسبة له الهدايا، لو حد جاب لك مثلا بوكيه وردة تعمل فيه إيه؟ هتقول له انت اهبل يا ابني، بوكي ورد مين؟ انا محتاج كوتشي، هات لي كوتشي. انا محتاج جاكيت البسه، انا محتاج هديه عمليه. الست ما عندهاش حاجه اسمها الهديه العمليه. الست الهديه عندها هي القيمه انها هديه. يعني انت لو جربت كده تاخد ورده وتروح لمراتك، بس طبعا ما يبقاش حد مديها لك هديه لانها تفقسك على طول. يعني ايه؟ هي نفسها تشك فيك، ورده ايه؟ يعني السي في بتاعك في الرومانسيه مش جايب يعني. فلازم تبقى حركه من عندك انت بحق وحقيقي، انت اللي عاملها. الست بتفرح باي هديه وبتعتبر ان ده تذكر من جوزها ليها. السعاده ليها ثمن يا جماعه، السعاده مش ببلاش. السعاده مش ضربة حظ بتجيلك في حياتك. النجاح ما هوش ضربة حظ. قانون الحياة لا يحمل مغفلين. احنا ناس متدينين، المفروض احنا في رقبتنا، ان احنا نفهم المجتمع كله النجاح طريقه ايه والسعادة طريقها ايه. عايزين يبقى عندنا درجة من الالتزام. عارفين اخوانا اكبر سبب لغياب السعادة الزوجية ايه؟ اكبر سبب لغياب السعادة الزوجية ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ المودة والرحمة. ايوه، اللي هو المودة والرحمة دي الترجمة العملية بتاعتها ايه؟ لو انت ترجمتها غياب الالتزام الزوجي. احنا مسميين نفسنا ملتزمين. ملتزم بايه؟ انا عندي التزامات شهرية، انا ملتزم بدفع الايجار كل شهر، ملتزم بدفع فاتورة الكهرباء كل شهر، ملتزم بدفع ايجار العيادة كل شهر. اسمها التزامات. يعني انت ملتزم، بايه؟ انت زوج ملتزم. يعني ملتزم بايه؟ ملتزم ان كل اسبوع في قاعدة بينك وبين مراتك بتقرأ القرآن مع بعض. ملتزم ان كل يوم 8-9 بالليل او 10 بالليل تروح بيتك. يا عم بلخنقة، انا عايز اعيش على راحتي. طب وانت عايزها هي تلتزم ليه بقى؟ هي ملتزمة ان كل يوم بتغير لك في شكلها وفي لبسها وفي مكياجها وفي تصريحة شعرها. يا نهار اسود، ده كذيب عنها انها تقف نص ساعة كل يوم قدام المراية، مش قادرة تعمل ده. يا اخوانا احنا يجب ان نعترف ان احنا شعوب معاقة، عندنا اعاقات نفسية. احنا لم نتربى على الانضباط. احنا شعوب لم تتربى على فكرة الالتزام اصلا. نفس المجهود اللي محتاجه الشاب اللي ما بيصليش والبنت اللي مش محجبة عشان يلتزموا بالصلاة، هو نفس المجهود اللي انا وانت محتاجينه عشان نلتزم بالحقوق الزوجية. السعادة الزوجية سهلة، بس نبطل تصورات مثالية، نبطل تصورات وهمية. السعادة الزوجية سهلة، بس كل طرف من الاتنين يبقى عنده التزامات قادر ان هو يؤديها. انما كل واحد عايز يعيش على راحته ويكبر دماغه والتاني هو اللي يلتزم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ بيوت المسلمين والمسلمات بالسعادة. نسأل الله ان يبارك في دكتور عبد الحميد ويبارك في اختنا الكريمة رؤى سيد الجندي. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير.